يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يطلق على النصارى لأنهم مسيحيون، وهل ينكر على من يطلق عليهم ذلك؟ لا، ما يجوز أن يقال مسيحيون، يقال نصارى كما ذكرهم الله في القرآن، حتى هم قالوا إنا نصارى، ما قالوا إنا مسيحيون، قالوا إنا نصارى، فيطلق عليهم الاسم الوارد في القرآن وفي السنة. أما قولهم مسيحيون هذا تهرب من الذم الذي علق بالنصارى، وكذلك اليهود صاروا يسمون أنفسهم بإسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، فهم تهربوا من ذكر اليهود لأن اليهود ورد ذكرهم في القرآن مذموما وملعونين، فهم أرادوا أن يتهربوا من هذا، فنحن نسميهم اليهود ونسميهم النصارى ولا نسميهم إسرائيل ولا نسميهم المسيحيين. نعم.